ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها، هم في مساجدهم والله عز وجل في حوائجهم، هم في صلاتهم والله من ورائهم. إخوة الإيمان، وخير استهلال لشعائر صلاة الجمعة القرآن الكريم، كتاب الله الخالد، والمعجزة الباقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلو كلما رددناه، ويعذب كلما تلوناه، يوقظ القلوب الغافلة. إنه نور في الظلمة، وأنس في الوحشة، وصديق في الوحدة، ويأخذ بأيدينا إلى الجنة. فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخرج الميت من الحي.

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الفاتحة. قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان في مستهل شعائر صلاة الجمعة، والتي ننقلها لحضراتكم عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة. وأرى الوجوه هنا تشرق بالنور، نور الطاعة والعبادة. أراها بدافع الإخلاص لله رب العالمين الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا الكمال إذا أريد بلوغه، هذه النجاة إذا أريد نجاة، هذه النفوس زكية، هذه الوجوه من الهدى نضرات. أيها الإخوة المؤمنون، وقد حان الآن موعد صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفع النداء الشيخ محمود محمد سليمان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود محمد سليمان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة لأداء ركعتي السنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا في هذه الأيام أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقتبس من نوره، ونتخلق بأخلاقه. فهو صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للبشرية كلها، ولسوف تظل وتبقى سيرته صلى الله عليه وسلم معلما ومنهاجا للأخلاق الفاضلة والأمانة المطلقة والعفو والصفح واللين والتسامح. فتعالوا بنا إخوة الإيمان لكي نفتح سويا صفحة جديدة، وأن نتناسى العداوات، وأن يجدد كل مع كل الإخاء في الله والحب في الله عز وجل من أجل الأمن والأمان وبناء مصر المستقبل، مصر الأزهر الشريف. يا نخبة الوطن العزيز، تقدموا من أجل مصر بحكمة الحكماء، ولتبقى مصر عزيزة ومصونة، ولتبقى مصر بأمنها البناء. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن فرغ الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية من أداء ركعتي السنة، أرى فضيلة الشيخ محمد عالم الدين يرتقي درجات المنبر لكي يلقي خطبة الجمعة، وموضوعها دور الشباب في بناء المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، حمدا يرفع بها درجاتنا. الحمد لله على أن جعل الشباب خير حياة يرفع بها المجدين ويضع بها الحاملين. نحمده سبحانه وتعالى حمد الشباب الأعزاء، ونشكره شكر الشجعان الأقوياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: وجاهدوا في الله حق جهاده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، القائل في حديثه الشريف: خير شبابكم المتشبهون بشيوخكم. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخ الإسلام ورفيق الإيمان، تعالوا بنا اليوم لنحيا في موضوع يهمنا جميعا، وهو عن دور الشباب في بناء المجتمع. نعم، فمن هم الشباب؟ كلمة الشاب كلمة تجمع، جمع تكسير، يشترك فيها الذكر والأنثى، لأن الرجل والمرأة هم عنوان الحياة، والمرأة ربيبة الرجل في بناء المجتمع. إذن فالحديث إلى الشباب جميعا من الجنسين. نعم أيها المسلمون الكرام، إن مرحلة الشباب مرحلة قوة بين مرحلتي ضعف من عمر الإنسان. فالله عز وجل يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. نعم، إذن فالشباب قوة بين ضعف الطفولة وسذاجتها، وبين لين الطفولة وضعفها، حيث يرضى الإنسان بما يرضى به الآباء، ويفرح بالتافه، وينام على نوم الآباء والأحباب، ولا يعرف فيها الغضب ولا الفرح إلا في وقته. وبين مرحلة الشيب، حيث هي بداية الذل ونهاية العز، بداية السعادة وبداية الأم وبداية الحياة وبداية المرض في هذه الحياة. أيها المسلمون الكرام، من هنا أشاد الله عز وجل بهذه القوة في قرآنه الكريم في أكثر الأكثر من موضع، فنجد أن الله عز وجل ذكر في سورة القصص على لسان بنت شعيب حيث قالت لأبيها واصفة سيدنا موسى عليه السلام وكان في عنفوان شبابه وقبل أن يوحى إليه: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، أي القوي في حفظ الأمانة، الأمين في دفع الأمانات إلى أهلها، الأمين في كل أمره وفي حياته. فقال لها أبوها: وما يدريك بقوته وأمانته؟ وهذا ما يجب على الآباء أن يسألوا الأبناء عن كل أمر صغير وكبير في الحياة، ولا يترك الحبل على الغارب فيفعل الابن أو البنت ما تشاء. فقالت له: قوي رفع الحجر وما يرفعه إلا 10 من الرجال، وأمين عندما سرت معه قال لي: سيري خلفي وأسير أمامك، فإذا منحنى الطريق حدثت لي حصاه ولا أسمع صوتك، إذن فهو أمين. عفوه استأجره يا أبي. نعم أيها المسلمون الكرام، ومن هنا عندما يذكر الله هذه القصص إنما يريد منا أن نكون أمثال هؤلاء في بناء المجتمع، حتى نبني أمة تتحاكى بها الأمم. وها هو سيدنا يوسف عليه السلام كان شابا جميلا وشابا تتمناه أي امرأة، ولكنه رفع أكف الضراعة إلى الله وناجى ربه في موقف الذل والخضوع والخشوع: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كأن الإنسان الذي يتبع هواه ويسير وراء شيطان هو من الجاهلين، حتى لو علا في أعلى الدرجات العلمية. لما؟ لأنه يغضب الله. فانظر إلى الإجابة: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ومن هنا استحق يوسف عليه السلام هذه المكانة العظيمة، أن ينقذ مصر وينقذ الدول التي حولها في ذلك الوقت من مجاعة محققة ومن مجاعة سادت الأرض، بفضل تقواه ورجوعه إلى الله ولجوئه إلى ربه وهو في سن الشباب. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، إنك لدينا مكين أمين. ماذا رد يوسف؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم، جاء بصفتين عظيمتين لا بد وأن تتوفر في كل من أراد بناء المجتمع وبناء أمة، وهي صفة الحفظ وصفة العلم. نعم، أن يكون حفيظا أولا على نفسه من الشيطان ومن اتباع الهوى، حفيظ على نفسه من المغريات، عليم يدرس ويخطط لحياته حتى يستطيع بناء صرح عظيم. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحف بالزواهر الخالدة، يحف بالشباب النادر وجوده الذي يحتاج المجتمع إلى أمثاله الآن في بداية الدعوة، كأمثال علي بن أبي طالب، وأمثال مصعب بن عمير، وأمثال الأرقم بن أبي الأرقم، وغيرهم وغيرهم. ومن هنا كانت أول دار للدعوة في الإسلام هي دعوة الأرقم ابن الأرقم، حيث جعل داره لرسول الله، وكان سنه في هذا الوقت 16 عاما. نعم، أين هذا الشباب أيها المسلمون؟ نحن أحوج ما نكون إلى هذا الشباب، إلى أمثال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الجاحدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ونجوم الاهتداء، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، إننا في أحوج الأمور إلى شباب يعمر ولا يخرب، إلى شباب يتعاون ويتكاتف على الحق لا على الباطل. نعم، إن رسول الله عندما هاجر جعل هناك تخطيطا، كان على جلة هذا التخطيط بعض الشباب الناضج، ومن أمثلة هؤلاء من النساء السيدة أسماء رضي الله عنها وارضاها. فالمرأة ربيبة الرجل في بناء المجتمع، حتى سميت بذات النطاقين. نعم أيها الإخوة الأحباب، من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك. أين هؤلاء الشباب؟ أين هؤلاء الشباب الذين يغتنمون شبابهم ولا يضيعونه هنا وهناك في الكلام والفلسفات والجدل العقيم؟ إنما لابد أن يغتنموا أوقاتهم في الجد والعمل والعرق، ويكون شعارهم في ذلك هو قول الله تعالى: وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، ومن هنا يستحق الشاب التقي الورع هذه المنزلة الرفيعة التي بشره بها رسول الله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه. نعم، وهو في المنزلة الثانية بعد الإمام. فيا عباد الله، تعاونوا تكاتفوا حتى لا تكونوا مطمعا للأعداء وتكونوا سببا في ضياع الأمة وفي ضياع الشعب. نعم، لا بد أن نترك العنف ونترك ما يكون فيه الخصام، ولا بد أن يكون الحب هو السائد بيننا. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا، اتقوا الله وقولوا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلامة والإسلام لوطننا الغالي ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصر وأهلها، واحفظ مصر وحدودها، واحفظ مصر وأمنها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا وارحمنا وارحمكم الله، واستووا واعتدلوا، واعلموا أن تسوية الصف وتمامه من تمام الصلاة. وصلوا صلاة مودع تقبل الله منا ومنكم جميعا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،